ومنافاتها له أشد. والآيات التي مرت معنا في تحريم القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وفي بيان أن الله جل وعلا وحده هو الذي يحلل ويحرم، في هذه الآيات كثير من الفوائد المستنبطات، منها بيان أن القول على الله بلا علم أعظم الذنوب بعد الشرك، وكثير من الناس يستهين بهذا المحرم الذي هو أعظم الذنوب في دين الله تعالى بعد الشرك، فربما سئل عن حكم من أحكام الشريعة فمضى فيه مسرعا بغير علم لا يلوي على شيء، وإذا تكلم خبط خبط العمياء للعشواء في أودية الضلالة، وهو يحمل ذلك كله على ما جاء من عند الله جل وعلا من دينه الشريف وشرعه العظيم. فهذا كله قول على الله بلا علم. والملائكة عليهم السلام لم تستحي أن تقول لما لا تعلمه لا نعلم، لما سألهم الله تبارك وتعالى عن الأسماء التي علمها آدم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عما لا يعلم قال لا أعلم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شر البلدان فقال لا أعلم أو لا أدري حتى أسأل أخي جبريل، فسأل جبريل عليه السلام فقال لا أدري، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك سألتني عن شر البلدان فقلت لا أعلم، وإني سألت ربي جل وعلا فقال شر البلدان أسواقها. فمن أجل هذه الكلمة أسواقها قال جبريل عليه السلام وهو أمين وحي الله تعالى إلى رسله وأنبيائه قال لا أعلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأجل هذه اللفظة أسواقها قال لا أعلم. فحري بالعبد أن يتقي الله تبارك وتعالى وألا يتورط في هذا الجرم الكبير والإثم العظيم وهو أعظم الذنوب بعد الشرك، فإذا تكلم تكلم بعلم وإذا سكت سكت بحلم. ومن فوائد الآيات بيان أن التحليل والتحريم من خصائص الألوهية، وهو قول ربنا تبارك وتعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الفائدة الثالثة بيان أعظم أسباب ضلال اليهود والنصارى. الرابعة الإشارة إلى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وبيان أن القول على الله بلا علم سبب لحلول العقوبات، كما في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبيان فساد مقاصد المحرفين للكتاب والسنة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالتحليل والتحريم حق خالص لله تبارك وتعالى وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليل رب العالمين وأكرم الخلق عليه جل وعلا، ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك من شيء. وقد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم لما نهى عن أكل الثوم والكراث، وكانوا قد وقعوا على ذلك فأكلوا منه أكلا ذريعا، فوجد الرائحة في المسجد فقال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا. فخرج السرعان من المسجد يقولون: حرمت حرمت. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فتأمل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى شرعا. تأمل في هذا وفي نفيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم المرسلين والنبيين، وهو خليل رب العالمين وأكرم الخلق على الله جل وعلا، ومع ذلك فينفى هذا عنه، فكيف بمن عقله بجوار عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذرة من الرمال في صحراء متراكمية الأطراف أو كتفلة في بحر، ومع ذلك فإنه يسارع بجهله في القول على الله بلا علم. فعلى المسلم أن يلتفت إلى هذه الكبيرة من كبائر الإثم والعظيمة من عظائم الذنب، وهي القول على الله بلا علم، فإنها أعظم الذنوب بعد الشرك. على المرء أن يلتفت إلى ذلك، فإذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.